من الصلاة في المساجد. كان الناس في الأول يصلون في الحصباء والرمال والتراب ولا تتأثر الأرض بالصلاة النعلين إذا مسحهما ولاحظهما. أما اليوم فقد فرشت المساجد وكثير من الناس لا يبالي ولا يتأمل النعلين فلاحبط له ويجعلهما عند الباب ويصلي يكشف قدمين احتياطا وبعدا عن توشيخ الفوش وتنفيذ الناس من الصلاه عليها. والحديث الاخيره حديث ام قيس حديث عائشه حديث ام فوز وغيرها كلها تعلق حديث علي كلها تعلق بمول الصبي ومول الجاريه. كل هذه الاحاديث تدل على ان بول الجاريه يغسل مطلقا ولو كانت لا تاكل الطعام يغسل بولها ولو كانت في الشهر الاول. وبول الغلام ينضح من غير غسل يمر عليه الماء ويكفي ولا يحتاج الى غسل ولا عصر بل متى اتبع الماء كفى اذا كان لا ياكل الطعام. فأما إذا أكل الطعام يغسل فالجارية كبول الجارية إذا كان يأكل الطعام جميعا غسلا. أما إذا كان لا يأكل الطعام لأنهما صغيران فإن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح يعني يتبع بالماء إذا بال على الثوب يرش الثوب بالماء ويكفي لأن الرسول فعل ذلك اللهم صل وسلم. وكان يؤتى إليه بالصبيان يدعو لهم بالبركة ويحنكهم ربما بالوا عليه فيمر بإتباعه بالماء عليه الصلاة والسلام. والتحنيك رفع اللحاف باليد والتحنيك سنة يفعله أبوه أو أمه أو أخوه أو غيرهم يفعله من يحسن ذلك. وفق الله للإمام. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن التهنيك سنة تكون يدور أحد يحنك لأجل بركة لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن يحنكه أبوه وأخوه وغيرهم من يعرف التحنيك تمرة الأفضل تمرة. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك من المذي وكل فحل يمذي. فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. هذه الأحاديث تتعلق بالهيئين، أحدهما طهارة أبوان ما يكل لحمه من الإبل والبقر ولحمهما، والثاني ما يتعلق بالمذي. فالأول دل عليه الحديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنهم استوفوا المدينة واندفأت بطونهم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ظاهر المدينة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا حتى صحوا وقال صلوا في مرابض الغنم، وكان يصلي في مرابض الغنم عليه الصلاة والسلام، فدل على طهارة أبوال مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء والأرانب والدجاج والحمام وأشبه ذلك، أبوالها طاهرة، ذرها طاهر، دعرها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوالها، فلولا أنها طاهرة لم يأمرهم بالشرب من أبوالها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التزاوج بالحرام، ولم يأمرهم أيضا أن يغسلوا ما أصابهم، لو كان نجسا لقال اغسلوا ما أصابكم منها، اغسلوا أفواهكم. وكذلك صلاة في مرابط الغنم يدل على أنه لا بأس بأبعارها، لأن مرابط لا تخلو من أبوال والأبعار، يدل على طهارتها، ومثل الإبل والغنم البقر والخيل وسائر ما كل لها. وهكذا عرقها من باب أولى، وسؤرها إذا شربت من شيء من باب أولى. وتقدم أن ما تعم به البلوى ويختلط بالناس أنه لا بأس أيضا بعرقه وسؤره كالحرة والحمر والبغال، فلا بأس بسؤرها أن تشرب من الماء وأن تستعمل أنت فضلتها، لا بأس، لأن البلوى تعم بها من الطوافين علينا. ولهذا أصغى النبي للهرة الإناء وشربت منه، فالحمار والبغل مثل ذلك، لأن تعم به البلوى يحتاجه الناس للركوب، فالنبي يركب الحمار والبغل عليه الصلاة والسلام. أما حديث سهل بن حنيف حديث علي غيرهما مما جاء وغيرهما مما جاء في الباب باب المذي، هذا يدل على أن المذي نجاسة مخففة، وأن إذا أصاب الثوب يرش، وهو يحدث عند تحرك الشهوة ثم انخناتها يخرج ويبرز المذي، وماء اللز يكون عند تأثر الشهوة عند تحرك الشهوة. وحكمه أنه نجس، لكن نجاسة مخففة، يغسل الذكر والأنثيين ويرش ما أصاب الثوب ينضح ويكفي هذا، يرش ما أصاب الثوب ينضحه حيث يرى، يعني حيث يعلم، ويجوز نرى بالظن، يعني حيث يظن، حيث يظن أنه أصاب الثوب يرش، ويغسل الذكر والأنثيين. وهذه خاصية بالمذي غسل الأنثيين، لأن غسل الذكر والأنثيين يسبب انحباس المذي وتوقفه، ويغسل الذكر والأنثيين ويحصل بذلك الطهارة ويتوضأ وضوء الصلاة. ولهذا قال لعلي رضي الله عنه اغسل ذكرك وتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ. ويستفاد من ذلك أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء، ويغسل ذكره ثم يتوضأ كما في الرواية الأخرى، يدل على أن الاستنجاء يكون قدام الوضوء، إذا بال أو تعوض يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما في المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي أولا من البول والغائط، وربما استدبر أو اكتفى ثم يتوضأ. فإذا استدبر أو استنجى بالماء يكون الوضوء بعد ذلك. والاستدبار يكفي وحده، والاستنجاء بالماء يكفي وحده، وجمع بينهما أكمل. فإذا استجبر ثلاث مرات أو أكثر من البول والغائط حتى أنقى المحل كفى، وإن أتبعه الماء كان أكمل، وإن استنجى بالماء وحده كفى. كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: صيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته. باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد نحوه. هذه الأحاديث كلها تعلق بالمني، والحديث الأخير يتعلق بما لا نفس له سائلة، يعني بالشيء الذي ليس له دم سائل. الأحاديث كلها تتعلق بالمني، والمني طاهر كما دلت عليه الأحاديث، هو أصل الإنسان. المني هو أصل الإنسان، والإنسان طاهر أصله وهو المني طاهر. وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا، فدل على طهارته. لو كان نجسا لوجب غسله دائما، فلما اكتفي بالفرك دل على طهارته. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه، لأن الإنسان يبتلى بهذا في جماعه لأهله وفي الاحتلام، فيسر الله جل وعلا التخفيف والتيسير. وأن حكم هذا المني الطهارة، كما أن الإنسان الذي خلق من المني من هذه النطفة طاهر، عرقه طاهر وبدنه طاهر، وإنما النجس البول والغائط، هذا هو النجس، بول الإنسان وغائطه هذا النجس. هكذا كل ما لا يؤكل لحمه كالحمر والبغال وطيور المحرمة كالعقاب والذال والصقر والتي لها الخلب والسباع التي لها نام كالكلب والذئب، كلها أبوالها نجسة وأرواثها نجسة. وهذه قاعدة كما تقدم: ما كان مأكل اللحم بوله طاهر، طوثه طاهر كالإبل والبقر والغنم، أبوالها وأرواثها طاهرة. وما كان محرم الأكل فأبواله وأرواثه نجسة، كابن آدم بوله نجس، طوثه نجس، غائطه، وهكذا الحمر والبغال

فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخطخبت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهكذا بنو آدم مطلقا هم طاهرون، بنو آدم طاهر، وإنما النجاسة في بوله وغائطه فقط، أما عرقه وبدنه وشعره هو طاهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، وإنما قال جل وعلا: إنما المسلم نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني نجس من جهة الكفر، من جهة العقيدة، من جهة الدين. إلا في الأبدان طاهرة، بدن الكافر لو مسست بدنه بيدك وهو رطب ما ننجس، ليس بنجس، أو شعره ليس بنجس، ابن آدم ليس بنجس، سواء حيا ولا ميتا، مسلما أو كافرا. من أدلة طهارته أنه يبصق في ثوبه ولا بأس عليه، يبصق في منديل يجعله في جيبه لا لا لا بأس، فبصاقه ومخاطه وعرقه كله طاهر، إنما النجاسة في البول والغائط ما خرج، وهكذا الدم، الدم الكثير، أما اليسير كما قد يقع في أسنان الإنسان بعض الدم اليسير أو بعض الرعاف اليسير هذا أيضا يغتفر ولا يحكم بنجاسته لقلته. ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الناس يدل على طهارته، وهكذا كان الناس في الحدية يأخذون يتناولون من فضل وضوءه وبصاقه، فدل على طهارته. لقد كان في عشبة حسنة، إذا كان طاهرا منه هو طاهر من غيره. أما البركة فتختص بها عليه الصلاة والسلام، البركة في شعره وعرقه وأظفاره هذا خاص به لا يقاس عليه غيره. أما كونه طاهرا فبنو آدم مثله، مثل أنه طاهر بنو آدم كذلك طاهر في عرق وفي بصاق وفي بخاط وفي الشعر كله والظهر كله طاهر، لكن الله جل وعلا جعل في عرقه وشعره وما مس جسده جعله خيرا وبركة خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله عبدا رسولا ومباركا، فهو مبارك وشعره مبارك وعرقه مبارك كل أجزائه مباركة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقاس عليه غيره. ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، لعلمهم بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الجلجل الذي عند أم سلمة فهذا لعله خفي عليها دخوله في النهي عن الأواني لعبده الفقر، وأن هذا شيء حقير فليس مثل الأواني، فخفي على هذا الشيء. والصواب لا يجوز اتخاذ أواني من الذهب والفضة مطلقة، حتى الأكواب الصغيرة، حتى الأجيالات، حتى الثناجين لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة. وهذا الذي وقع من أم سلمة لعله عن نسيان أو عن ظن منها أن الشيء الصغير يعفى عنه، والحجة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله الصحابة، الحجة فيما قاله الله ورسوله. فلا يجوز لأحد أن يتخذ من الفضة أكوابا للشاي ولا فناجين ولا ملاعق، لا من الذهب ولا من الفضة، لأن الرسول نهى عن ذلك، نهى أن يشرب الناس في أواني الذهب والفضة، قال من شيء في ذلك الفضة وردها فإنه يجلجل في بطنه درجة جهنم. المقصود أن هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة حتى الصغير حتى الكبر حتى الملاعب لا يجوز اتخاذها من الذهب. أما من الحديد أو الخشب لا بأس، أما من الذهب والفضة فلا يجوز. وهذا الجلجل الذي عند أم سلمة لعلها نسيت النهي أو ظنت أن هذا شيء حقير يعفى عنه، والحجة فيما قاله الله ورسوله وفي السنة التي صح رسول الله لا في قول أحد من الناس. وفق الله الجميع.